Edition. Avien. Présente. Cheb Wahid. Cheikh Lwari Manar. Yahya Bakari. Wali. Ounes Labasti. Mustafa Avien et Abdel Rahman. Senia. Biloud. Maraval et Mohamed Rami. Jamal Biskra. DJ Nassim. DJ Badrou. DJ Bilal. خاطرك كاع لي ديجي تاوعنا كل موند جمال بيسكرا هادي جيت اون دوموندي الباردون غير قبل اسمه لما وليتيش صير عشقي سموه راح هي درت وحده في بلاستي وحسبتها دونك انا خسرت لي نيتي كحال كحال قلبي من جهتك I'm الله يشربون ونس عنابة عم راجي رسطو نفسه بزاف والياس اللي طاب لي سمو تريوم حالي مريولي والله يا شريف القريفة خوبي يا يوناس العاصمة جنرال صارا صاحبي يا يوناس ولاد فارس جنرال مسعودي دقري والله يا شوشو بس اسطنبول عيون بزنزع بس ما ندعك انا راني محمد وعد بسعادي راني مرهوش بالهام سمحيني وغاتك يا عشق بزنزع بسكرت لك بمصدك يا خدت معايا بالبيان شكر خاصك تطمد الباردو يا درت وحدة في الغاصلي حسد هدوم داك أنا حسد لي بيتي راني مريض على خاطرك هلي يا شيخ رفيق شاب غادر جابوري شاب حياتك وقع لي زارتي سرعنا عرب تريون واهي شاب سوسو حليقا يا هيدس بزريع وجنرال اسمي قدس عالجي مصدر طيبة وجنرال كل يوم نقيوس في الحال بعدك انت يا شيء بنجي بس برا يا باتكو شيء بعد بنيش بيك نبغى الموت تشوفها انا بجيني ماشيك بهل واللي يفوتها جيت الضباطي يا قبلي اسمح لما وليتي سير مو عشقي سموها يا درت وحدة في بلاصتي حسد هدو منك انا خسرت لي نيتي راس بويا غادي نهبينا يا كاستار يا كاستار صوتي يا هلا فريد يماني ستيجي أوليمبيا عند الهوري مناب نومو في الاسماع أراكي في السمحة والله ما قلبي يقنع وتخليني جيني رايحة الضربة اللي درسها تبريد الريناي سكنت زريتها تزح في عناتي ودي الباردو هي رقبني سمح لما وليتي الشير مو عشقي سموه راح راح راح بس وحدة في بلاصتي وتحسب هدو منك حصلت لي بيتي العفة بيني وبينك الله حسن رعي جبل بسكرة قال لي عبد الحق أمين الصغير بزاف بزاف هيا مالكو صبرينا زب زب برازنا عشو جنرال كومبا عشي وهرد وناس بعضية براهيم لوكاسي وناس بمزور من عبد مصطفى سيدي ياسي على شيخ عبو بو اسمو جي جي عزيز وعرب الفينيكس